اذكره والطهره، اذكره والطهره. الذكرى الكاف هي عين الكلمة، في الذكر والذكر. الذكر التي هي تفعل، الذكر تفعل، والذكر افتعل. قلبت التاء الأولى بقى في إيه؟ في الذكر ولا في الذكر؟ في الذكر. الذكر قلبت تاء الافتعال، إنما إذ ذكر قلبت التاء التي في أول الكلمة. أصلا افتعل إذ ذكر، إذ تاء. قلبنا تاء الافتعال زال وأضغمناها في الزال. إذ ذكر. الخامس تفاعل، فتباعد وتشاور، ومنه تبارك وتعالى. وكذا استقال، استقال أصله تثاقل، قلبت التاء ساء ومرمت في الساء فاجسلبنا همزة الوصل. يعني لو قيل لك زين استقال تزن على تفاعل. والدارك أصله تدارك، والذي زيد فيه ثلاثة أحرف يأتي على أربعة أوزان. الأول استفعل، فاستخرج واستقام، وهذا أكثر الأوزان في مزيد الثلاثي، في مزيد الثلاثي بثلاثة أحرف يعني. الثاني افعوعل، تغدودم الشعر إذا طال، وعشوشب المكان إذا كثر عشره. الثالث افعال، تحمار واشهاد، قويت حمرته وشهبته. الشهبة يعني بياض في حمرة أو حمرة في السواد الأشهب. الرابع افعول، تجلوز، مكتوب عند بعضكم بالدال. الرابع افعول، تجلوز إذا أسرع، وعلوط أي تعلق بعنق البعير فركبه. طبعا يعني كل حركة في الوصول إلى الشيء العرب جعلوا لها فعلا، يعني ركب ووثب واعتلى بحسب نوع الحركة التي بها تمكن من ظهر

تفوعل كتجورد، الخامس تمفعل كتمسكن، السادس تفعل كتسلق. كنا تكلمنا في أن الرباع المجرد له وزن واحد هو فعمل، وله ملحقات سبعة. احنا قلنا الضابط انه لم يكن لم يستعمل له فعل في الاصل، يعني دحرج هذا فعل نطقت به العرب، فجاءوا بكلمات ليست افعالا والحقوها بهذا الوزن لتتصرف هذا التصرف، فأخذت يعني ضمنوها معنى الحدث. قال والفرق بين وزني احرنجما وقعا سسا. والملحق بمزيد فيه حرفان وزنان، الأول افعن للا كفعن ساسا. طبعا هو الأول ايه ينقسم الرباعي عندنا احرنجما واقشعر، هذان هما الايه اللذان ليس مزيد ليس بملحق. اذا الحق بحرنجما اقعا سسا، وألحق بقشعر اسلنقا. قال والفرق بين وزنا احرنجما وقعنسسا أن قعنسسا إحدى لاميه زائدة للإلحاق، بخلاف احرنجما فإنهما فيه أصليتان. يعني كأن أصل الفعل قعنس لا مش قعس لا ما أصل إيه لا هو يعني قعسس على اساس ان السين الثانيه مزيده للالحاق، يعني زيدت فيه لام للالحاق. يعني كان اصل الفعل قعسس والسين الثانيه زائده للالحاق، والفعل الثاني والفعل احرنجما اصله حرجما، يعني الحاء والراء يعني الجيم والميم اصليتان حرجما. يعني كان اقعنسس مثل تجلبب، يعني لما زلنا باء في جلبب يبقى اللام الثانيه زائده للالحاق، كذلك في اقعنسس يعني السين الثانيه زائده للالحاق وليست من اصول الكلمه، بخلاف الميم في احرنجما فانها اصل. تنبيهان. الأول: ظهر لك مما تقدم أن الفعل باعتبار مادته أربعة أقسام: ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي. لم يكتب سداسي معه. وباعتبار هيئته الحاصلة من الحركات والسكنات 37 بابا. ثلاثة في الثلاثي: فعل وفاعل وفاعل. الرباعي: ثمانية في المجرد والمجرد. ثم طب ننتهي الأول من الثلاثي. الثلاثي المجرد ثلاثة. الثلاثي المزيد فيه حرف ثلاثة، المزيد فيه حرفان تمام، إذا كان 15. يبقى الثلاثي مجرد هو مزيده تم 15 وزنا أو بابا. يعني نأتي للرباع: المجرد ملحقات 8، المزيد فيه حرف وزنان. لا، المزيد فيه وزن واحد ففعلنا. المزيد فيه حرف وزن واحد والمزيد فيه حرفان وزنان والملحق به ستة، والملحق بما زيد فيه حرفان وزنان التنبيه الثاني أهم. من هي فعل وفاعل وفاعل وفاعل وأفعل وتفعل إلى آخره. ما هو إما ثلاثي مزيد يعني السداسي، إما ثلاثي مزيد بثلاثة أو رباعي مزيد بحرفين. ولكن حسب الثلاثة دول لما في الأول لما سكتب باب المفتاح ماضي مع مضارع يبقوا ستة بقى، مش ثلاثة بقى ستة، يبقوا 39. يعني لو جعلنا الماضي مع مضارع هي فعل هي فعل هي فعل هي فعل هي فعل هي فعل هي فعل هي فعل. التنبيه الثاني: لا يلزم في كل مجرد أن يستعمل له مزيد.

يقال ايه؟ قسط وأقسط. قسط يعني جار، وأقسط عدل، أزال الجو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي تفضل. أيوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرد من الشرطة أمي فعلا يحب. طبعا القاس يكون حطب لجهنم من قسط، والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة، أي العابرون. فأصل القسط الجور، والإقساط إزالة لهذا الجور. السلام عليكم. تفضل حبيبي. أيوة. امتحان إيه؟ أنا مش سامع كويس. أهلا وسهلا بكم. المعنى الخامس الذي تأتي له صيغة أفعل هو مصادقة الشيء على صفة، كأحمدت زيدا وأكرمته وأدخلته، أي صادقته محمودا أو كريما أو بخيلا. أكرمته يعني وجدت فيه الكرم، فكأني نسبته إلى الكرم. ليس أكرمته أنني أعطيته أو ما واضح من السياق، يعني من المعاني. من المعاني تقول مثلا عاشرت فلانا يعني أحمدته، بمعنى صادفته على صفة يحمد بها. أكرمته أي صادفته على صفة، صفة الكرم. أدخلته يعني صادفته على صفة البخل، وهكذا. طب وأكرمته بمعنى سياق الكلام هو الذي الآن هنا تفيد إيه؟ نعم؟ همزة أكرمها دي لازم كان تعديل عليه. اه يعني كارو ما لازم كان. السادس الاستحقاق، كأحصد الزرع وأزوجت هند، أي استحق الزرع الحصاد وهند الزواج. السابع التعريض، كأرهنت المتاع وأبعته، أي عرضته للرهن والبيع. هي لا تكون التعريض بأن نكون العرض. مكتوب عندكم التعريض؟ التعريض له معنى آخر لهذا.

فيكون بمعنى أفعال المتعدي. في حاجة تشارك بين اثنين فأكثر يعني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الكلام ده سبق في التنبيهات. يعني مثلا كان من يعني انتظر انتظر انا بس هندي مثال يا حبيبي. ما قلنا وسبته فوسبته هذا واو الفاء ابن باب ضرب ابن باب وسب يثب فاين يا احمد يعني يعني كتبته فكتبته مثلا غلبت في الكتابة يبقى هذا ليس واوية الفاء ولا أي العين يبقى من باب نصب. وكل ما جاء من باب فعل للدلالة على الغلبة يعني من فاعل للمغالبة يكون متعديا وإن كان أصله لازم. المعنى الثاني الذي تأتي له صيغة فاعل الموالاة فيكون بمعنى أفعال المتعدي كواليت الصوم وتابعته بمعنى أوليت وأتبعت بعضه بعضا. وأتبعت بعضه بعضا يعني والا بمعنى ايه تابع اولى يعني خلينا في تابعته يعني من الموالاة يعني جعلت الفعل متتابعا متواليا تابعت أعضاء الوضوء مثلا كأنه يقول أتبعت عضوا عضوا وبقول يعني فاعل الدالة على الموالاة مثل أفعل. هل أفعل تدل على الموالاة؟ لا ليست بالموالاة وحدها تقول أتبعت فلانا فلانا وربما كان بمعنى فعل المضاعف للتكثير كضاعفت الشيء وضاعفته يبقى اذا تأتي فعل ايضا للدلال على التكثير يعني وبمعنى فعل كذا فعل ودفع وبمعنى فعل يعني كما عرفنا أن أسرى قد تأتي بمعنى سرى فكذلك فاعل قد تأتي بمعنى فعل كدافع ودفع يعني قد تقول دافع وليس هناك مشارك له في الدفاع إن الله يدافع عن الذين آمنوا أن يدفع. طب بنوم الذي المعنى الأولين لو تعالى يعني مثلا قتلة في معنى قتلة؟ لا لا ليس في كله مثلا ضاعف في أفعال في أفعال تدل على الكثرة عندنا هذا وربما كان بمعنى قال وبمعنى فعل يعني كالمجرد يعني كدافع ودفع وسافر وسفر. وربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلتهم فيخادعون الله، جعلت معاملتهم لله بمن طوت عليه نفوسهم من إخفاء الكفر وأزهار الإسلام ومجازاته لهم مخادعة. يعني المفاعلة في يخادعون ليست على الحقيقة، كأنه يقول يعني يبقى نزل مجازات الله لهم بإيه؟ بأنها يخادعون. يعني والمهم كأنه يقول إيه أن يخادعون ليست على الحقيقة. كان يقول هو كأنه يقول يعني الله لا يخدع ولا يخادع، يعني فنزل فعلهم هذا لكونهم يخفون يظهرون ويخفون منزلة المخادعة. نقف عند الصفة الثالثة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آذى نفسه. أو كلمة على الآية. يخادعون والله الذين ما يخدعون وما يخادعون. ما يخدعون لي على الشرع. الشرع.